قال يا أخي من وصل منك رائع. قالوا لا أنت فعلت. شم الإمام من رائحة فنسب هذه الرائحة إليه هذا الرجل المسكين. من يومئذ غير رائحة وطبع رأي آخر لأي إنسان لا يتمكن وما حس بنفسه. فصدق رسول الله فإذا نامت العينان انطلق الكتاب. ممكن إنسان لا يتمكن لكن لا مؤاخذة شو يعمل هيك؟ انطلق الكتاب. فهي حادثة وقعت في هذا الإمام من ذات اليوم يقول النور ناقض المطلقة لكن لا بد من الذنب مع حول التكليف بين النوم وجهناه. طيب خلينا صديقنا إذا كان بغيره الصواب فضل أين نونك أين نونك إذا كان بغير الصواب فلا بأس لأن المال ينفض عليه فقط. غيروا هذا الشيء وجنبوه الصواب. بسم الله. أصرف هذا على النساء إذا كانوا يغيرون الشيء أو ثلاثة. موضع يصير مرض غير دون شعر وهي شابة هذا لا يجوز. يصير الحال خفيفة بصرف المسلمين عن دينه وعن أحكام شريعته يزين لهم شيئا أقل ما يقال فيه أنه غير مشروع. أيصرفهم بهذا الشيء عن المشروع؟ منذ ساعات سئلت عن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة ما إثبات للذهن أنه فيها شيء في قراءة القرآن أكثر مما يستحضره من الذهن. وأعلم أنا في هذه الدار أو هذه الديار أنهم في رمضان يكثرون من هذا العمل. نعم أجل الإمام لا شك أن يصحبك كم يصلي كثير. لماذا؟ لأنه لا يحفظ. قال له لو كان منتبئ حفظا لصلنا أن تكون صحبك. قل من يتذكر ويتلقى عاقبة هذا العمل. عاقبة هذا العمل خلاف ما رمى إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحديثه الصحيح المشهور اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به. والذي نفس محمد عفواً اقرأوا هذا القرآن وتعاهدوا به وتغنوا به والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفصياً من صدور الرجال من الإبل من عقلها. اختيار هذه الأمر لتعالى بقرار أي للنائج تقراره حتى يرسخ الخبر لأن الرسول عليه السلام يؤكد أن هذا القرآن أشد تفلتا من صدور الرجال ليكونوا من عقولهم فلما الإنسان يركن إلى أن يوسع المصحف بدأ يتعب النظر يعني يتعب مخه فهو هذا حقيقة لدعيني أنا بشرب يعني نص نصتين مش خاطر من فضل ولا هي تعرف أنا ما في سؤال بين في فقه الإسلام شيء اسمه باب سد الذرائع وهذه قاعدة صوفية هامة جدا ينفذ منها الإنسان إلى معرفة كثير من الأحكام ليس عليها نص صريح في السنة أو في القرآن مثل هذه المسألة ايش في هذا بتاع المصحف وقرأ الرسول يقول من قرأ القرآن فله بكل حق أن يحفظ حسنات لا أقول الإسلام من حرف لا ألف حرف لا من حرف من حرف إذا يستطيع يقرأ من القرآن من المصحف مباشرة أكثر مما يستطيع يقرأ من حافظته لكن أيضا تعود من القاعدة السابقة التي إنما العمل خاطئ لو لم يأتي فتح باب القراءة من المصحف من أئمة المساجد أن لا نجد حفاظ لأن هؤلاء سيعتمدون على قراءة القرآن من المصحف مباشرة هذا شيء الشيء الثاني أن هؤلاء الأئمة الذين يقرؤون من المصحف في صلاتهم سيضيعون كثيرا من السنن إلا النفل والواجبات ما يتعلق بصفة الصلاة تجد أحدهم بعد ما انتهى من قراءة المصحف حط الأطباق وشد عليه شنو ما تشوف وين ركع لأنه إذا جاءك وقع المصحف فإذا هم تعمل إيه؟ على السنة أكثر من إيه؟ لما دخلوا كان الرسول عليه السلام إذا سجد جاف بين عضده وجانبه حتى لو أرادت لحمة أن تمر مرة هذا نبدأ يتم عاضد على المصحف كما يجري فهذا مثل كمثل يا ريت يكون هذا مثل كمثل من يبني قصرا ويهدم مصحف لكن هذا ما يبني شيء يعني يخالف السنة في العناية بحفظ القرآن ويتواكل على قراءة من المصحف لذلك لا نرى نحن هذه القراءة من المصحف على الإنسان خاصة من كان يأخذ راتبا لأداء وظيفة الإمام أن يقوم بالواجب هذا الراتب وأن يعنى عناية خاصة بهذا القرآن حتى يحسن إمامة الناس خاصة في شهر القيام شهر رمضان بالضبط نعم مثل العطر لأن هذا اللي قد يضع مثلا المصحف صديق مجيد نفس الحكم لا يختلف هذا يقال له إن كنت لا تحفظ صلاة صحيحة الإمام يحفظ لك صلاة صحيحة صلاة صحيحة لكن هذا لا أكمل من سواه هذا طبعا سواه هذا هو لا نحن الآن نبحث عن أنه على المعنى من أين جاء هذا يأتي حكم حركات ثلاث حركات على وضوء الصلاة مما يقرأ مما لا يتعلم هذا ما أعرف عنهم لكن معروف عنهم أنهم متشددون جدا في الحركات في الصلاة فيقولون ثلاث حركات متتابعة في الصلاة المنفرد الذي سألت عنه يقال له إن كان عندك استعداد عندك عزم فأحفظ القرآن وتعاهده حتى لا يتفلت منك إن كان ما عندك استعداد فافعل ذلك الذي كان يؤمن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير الأنصار يؤمن الناس في الصلاة الخمس ليس في رمضان كان يقرأ في كل قراءة الوضوء شكوا لرسول الله إما الأئمة من غيره في استطاع الصلاة كان هو يقول لهم يا جماعة إن عليكم هذا فأنا بأوفى وإلا شوفوا منه فشكوا لرسول الله الصلاة ذكر له ما قال له قال والله يا رسول الله إني أحبها قال حبك إياها ترك الجنة أي عام يتصور ما بحفظ الله فبكررها وقد قال عليه السلام قل الله تعدل كل القرآن ومرة خرج الرسول عليه السلام على الصحابة قال لهم أيكم يعجز أن يقرأ القرآن في كل ليلة قالوا كل قال من قرأ كل الله ثلاث مرات كأنما قرأ القرآن كله فإذا الأمر ميسر لكن هذا التيسير ظل عنه الكثير من المسلمين سوءاته من جهة وبسبب ركوبهم رؤوسهم واتباعهم اهواءهم من جهه اخرى الله المستعان نعم قلنا هذا عبد الرحمن سلفا قال لي جبنا الحلوه هي جبنا الحلوه وبعدين ختمها بالقهوه ما ادري في شيء بعد الغرفه تفضل جزاك الله خير النجاحين بعض الناس عندما يموت شخص يقولون توفى عندما تقول له قلت توفي او توفاه الله يقول توفى ما فيه شيء لانه توفى معنى استوفى اجله لماذا نرد على هذا توفى ان يكون على الشخص توفى يكون بمعنى استوفى اجله إذا قال توفى فيمكن تأويل لكن إذا كان إذا قال المتوفي هو الله تبارك وتعالى وهو متوفى لكن توفاه الله يكون جملة تامة أما إذا قال توفى فيوهم والكلام بالموهمات ليس من أدب الإسلام وهنا يأتي قوله عليه السلام لا تتكلمن بكلام تعتذر به عند الناس هذا يحتاج الى تأويل والكلام المؤول لا حاجة تحديده ما دام ان في الامر صعب التعبير الشديد الذي ثبت في السنة الصحيحة من الحديث أبي محذورة أو من حديث ابن عمر أن قول المؤذن الصلاة والقول كان في الأذان الأول وليس هناك حديث صحيح بأن هذه الجملة محلها في الأذان الثاني وبإضافة إلى ما ذكرنا من أن الأحاديث الثابتة صلوا

وهو مغربي من مخلاس يثبت فيها أنهم يؤذنون هناك صلاة الفجر قبل الوقت في ثلث ساعة بشكل عندي الآن أو 25 دقيقة. ثم رجل آخر من السلفيين في البيت أيضا عندي رسالة له مطبوعة يؤكد هذه الحقيقة مرة ويقول بأنهم يؤذنون الناس قبل الفجر بنحو هذا التقدير. منذ شهور اتصل بي شاب أو طالب علم من الطائف قال لي عندنا شيخ أظن سماه عبد الله السعدي أو هكذا هي شيء يقول هذا الشيخ لأصحابي وأخواني بأنهم يؤذنون بأذان الفجر قبل الوقت بنحو هذا الوقت. يبدو أن المصيبة مصيبة عامة. ضمن الحساب يعني على التقويم يعتمد على التقويم. هذه المصيبة هي هذه السبب. لأنهم لا يراعون المواقيت الشرعية. الآن في شيء آخر أنا حققته بنفسي. في رمضان الماضي لا الذي قبله اعتمرت فيه. نزلنا في المدينة عند أخ لنا لما حان وقت الإفطار صعدت على الطابق العلوي ورأيت الشمس وقد غربت وراء الجبل موجود هناك في المدينة فأفطرت. فما أذنوا هناك في المدينة إلا بعد 10 دقائق من غروب الشمس. ثم جئت هنا في نفس هذه الدار وصعدت فوق الأرض ورايح الشمس فكان سروري بارلا جدا. غربت الشمس من هنا وأذن المؤذن من هنا هذا رأيته شاهدته بنفسي كنت ترفض القلبين هنا وبين وأشتهي أن أتأكد من أذانهم أجر هنا. أنتم أهل البلاد فهو السبيل لنخرج إلى مكان بارز لا توجد أمامنا أنوار هذه الصناعية ولا الأبنية الحاجبة لنرى طلوع الفجر الصادق. هل هم يعلنون على تقييم الفلك ولا على المشاهد العينية؟ هذا ما استفدنا حتى في رمضان إلى الآن في اختلاف بين مكة وبين جزيرة يطلع الأذان من مكة وبين جزيرة في فرق حتى في بلبلي هو الفرق أحيانا دقائق معروف هو الفرق لازم يكون في بلد وآخر صحيح بس خاصة إذا كان في خط العرض هذا المشكلة لكن ما يكون الفرق كبيرا لما يعتمد على مكة ولا على جدة ومشي بالفاصل الزون مشي بالأذان والناس تصبر على فاصل الزون والناس تصبر على هذا أي مشكلة هذه مشاكل بسم الله يجي لنا الله تفضلوا مما تفضلوا